عليها في صحتها ولم يظهر عليها الدم فإنها لا حكم الطهر ويصح صيامها في جميع الرمضان. أو بالعكس، امرأة شربت حبة لأجل أن تعدل في خروج الدم، ما حكم ذلك الدم؟ نقول هو حيض بشرطه، أي بأن لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوم بلياليها. الصوم يحرم عليها. لذلك هنا المرور في المسجد، المرور في المسجد يحرم عليها إن خاف التلويث. المرور مجرد المرور، أما الركن من باب أولى يحرم، لا يحرم حتى على الجمع. المرور فقط، المرور معنا يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني، هذا يسمى المرور. يحرم عليها متى؟ إن خاف التلويث. أما إذا كانت معصرة فإن استعملت الحطاب حقا وهي متيقنة بعدم فرجهن فلا يحرم، لكن يكره ذلك لتنحى حاجة. كالجنب، كالجنب المرور في المسجد يجوز له لكن يكره لتنحى حاجة. والحالة كذلك يكره المرور لأي حاجة إن أمنت التلويث، أما إن خافت التلويث فيحرم. كذلك يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بما بين السرة والركبة، فيحرم على الزوج لتصل الجنود لك ما فوق الإزار، والإزار هو الثوب الذي يغطي ما بين السرة والركبة، لك ما فوق الإزار. فيجوز أن يستمتع الرجل بزوجته وهي بزوجها في وقت الحيض، لكن فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما فيما بين السرة فيحرم ذلك. فيجوز أن يستمتع بها في غير ما بين سرتها وركبتها ولو بما بين سرته وركبته، وهي لها أن تستمتع بزوجها بغير ما بين سرتها وركبتها ولو ما بين سرته وركبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حام حول الحمى يوشك أن يبع فيه. فقد يفعل شيئا فحينئذ يسلب ذلك، وذلك حرام الجماع سواء في أول الحيض أو في وسطه أو في آخر الحيض. فالجماع باتفاق جميع، بالاتفاق والإجماع يحرم مطلقا، سواء في حائل أو غير حائل يحرم مطلقا الجماع. أما الاستمتاع فهو بما بين السرة والركبة، فلهذا حرم الشارع ما حرم علينا إلا أمرا في مصلحة دينية ودنيوية. لهذا اكتشف الآن أهل العلم الحديث أن أسباب التشوه الخلقي في بعض الأفراد يعود إلى أنه يطهر الحيض أو قبل فراغ الرحم من آثار الحيض، فيأتي هناك تشوه خلقي أو خلقي في الولد ويكون هو السبب أو هي السبب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراقصة والمغوصة، لعن الله الراقصة والمغوصة. يا رسول الله، من هي الراقصة؟ قال: التي تقول لزوجها انها طاهره وهي حائض، ونفسها اذا طهرت تقول نعم، فتدعو جامعها وهي حائض، هذه ممنوعه. والمغوصه التي اذا جاء زوجها يريدها تقول انني حائض وهي طاهره، كذلك تلك المراه ممنوعه على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. فهذا الأمر لابد كل المرأة تعلمه، وأنه يحرم ذلك، خصوصا للذين يتزوجون قبل رمضان بأيام أو أسابيع فإنه قد يقعون في الخطأ، وكثيرا ما ينبه الآباء والأمهات أولادهم على هذا الأمر، فينبغي الانتباه له لأنه يقع بما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك يحرم في الطلاق في الحيض والنفاس أمرا، وهو يحرم على الزوج لا على الزوجة، وهو الطلاق في أيام الحيض والنفاس. لماذا يحرم على الزوج؟ لأنه تطلب العدة عليه، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فتضربوهن لعدتهن أي لشروعهن في العدة. فإن يطلق وهي حائض لا تشرع في العدة، يطلق وهي نفاس لا تشرع في العدة حتى تطهر، فحينئذ تبدأ شرعا في العدة. لهذا حرم الشرع، وما أحرمته ينفذ. يطلق وهي حائض وهو حرام، لكن يصح طريق الطلاق ويسمى الطلاق البدعي. هذه عشرة أمور تحرم على الحائض والنفاس، ويزاد عليها الطهارة بنية التعقد. لو كانت حائض ونفاسة وتتوضأ وضوء العبادة وضوء الطهارة والصلاة العبادة يحرم عليها الطهارة بنية التعقد، يحرم لا شهر للوضوء، ومن شروط الوضوء الطهارة على الحائض والنفاس. ما يصح فتلبسها بهذه العبادة عبادة فاسدة، وتلبس بعبادة فاسدة حرام، يحرم عليها التلبس. نعم هناك أغسال بالطهارة تسن حتى للحال والنفاس، كغسل العيد إلى الفتى أو عيد الأضحى يسن حتى وهي حال ونفاس، وتكون عبادة لها على مستوى غسل الحيض والنفاس، غسل العيد المكر وعيد الأضحى وهي حائض أو نفاسة يسن لها. كذلك أغسال الحج إذا جاءها من غسل دخول مكة، من غسل عرفات، من كذا يسن لها، ولو كانت حائض نفاسة سن لها الغسل. يستثنى ذلك من دور يحرم عليها الطهارة بنية التعقد، فيسن لها أغسال الحج إذا جاء الحج مثلا وهي في حج أو في عمرة، تغسل دخول مكة، غسل عرفات ونحو ذلك أغسال الحج، فإنها تسن حتى للحاج وحتى للنفساء. فعرفنا أنه يحرم عليها على الزوج أن يستمتع بها بلا شروط، والجماع بالإجماع يحرم، ويحرم على المرأة تمكين زوجها من ذلك. إذا هو جاهل يحرم عليها هي أن تمكنه من ذلك، لأن تمكنه من الحرام. فإذا طلبها لأمر من ذلك لاستمتاع بها شروطها، فيجب عليها الحرام، وإن كان هو يطلبها للحرام، لأنها أطاعت لمخلوق في معصية الخالق، لأن الجماع في ذكر المرأة حرام، والجماع في قبولها وهي حائض وانفسها حرام. فإذا لو طلب الزوج بشيء من ذلك فلا تبدي طلبه، وهي مطيعة لله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. فيحرم عليه سواء كانت دم أسود الجماع أو أحمر أو أصفر أو حتى كدر على الأصح، يحرم أن تمكنه وأن يجامعها أو تمكنه بجماعها أو حتى غير الجماع بأن يستمتع بها بما بين السفرة والركبة. وفي مذهب الإمام الشافعي أن السفرة والكدرة حيث على الأصح. وهناك قول في المذهب أن وفي غير المذهب أنه السفرة والكدرة ليس بحيض، ليس بحيض إذا لم يتجدنها دم، أما إن تجدمها دم كان كان أولا أسود ثم صار أحمر ثم أشقر ثم أصفر هذا أحيانا حتى على المقابل المخصص هذا إذا أتت طبيعية بس تبرى بها نعم هنا يأتي الخلاف في الكورة والكورة اللي هي حيث ثم إذا رأت الدم كما قلنا يجب عليها ترك الصلاة و اجتناب كل ما قلنا أنها يحرم عليها فإن استمر يوم وليلة ذلك الدم عرفنا أنه حل ويوم وليلة المرادها 24 ساعة استمر الدم 24 ساعة عرفنا أن هذا الدم دم الحل عرفنا أن هذا الدم وتبين أنه في الحل وليس كما يفعل بعض النساء فإنها إذا ظهرت الدم عليها تصلي تقول أمام تمر 24 ساعة لا بمجرد رؤية الدم يجب عليها ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم يجب عليها ترك الصلاة ثم إذا مرت 24 ساعة تبين أن هذا الدم دم حيض طيب فإذا انقطع قبل 24 ساعة بأن جاءها الدم 20 ساعة ثم انقطع ولم يعد في مدة 15 يوما من ظهور الدم حينئذ ذلك الدم الذي هو 20 ساعة أو 10 ساعات ما نحكم بأنه حيض بل نحكم بأنه دم فساد أو يسمى استحاضة دم فساد أو دم استحاضة فيجب عليها هي الآن ظهرت فيها للصلاة تركت صلاة الظهر تركت صلاة العصر تركت صلاة المغرب تركت صلاة العشاء وانقطع الدم ولم يعد بعد ذلك في أثناء 15 فيجب عليها قضاء الظهر قضاء العصر قضاء المغرب قضاء العشاء الذي فات ليه؟ لأنه تبين أن هذا الدم ليس بدم الحيض لأن دم الحيض لا يكون أقل من 24 ساعة لا يكون أقل من 24 ساعة يجب عليه أربع فإن ترك الصوم مثال جاه الدم وترك الصوم اليوم وانقطع الدم وأفطر كما أمر في ذلك ثم لم يعد الدم تبين أنه قد فسد فيجب عليها قضاء ذلك الصيام. أما إذا انقطع قبل اليوم والليلة ولكنه عاد في اليوم الثاني مثال ذلك. جاءها الدم 10 ساعات ثم انقطع ثم رجع وجاءها 10 ساعات ثم انقطع يوما ثم عاد وجاءها 4 ساعات مجموع الدماء 24 ساعة إذن كل هذه الأيام حيض كل دماء لأنها عادة 15 مثلا جاءها الدم يوم بمثال ثاني جاءها الدم يوم ثم انقطع جاءها الدم 10 ساعات ثم انقطع يومين ثم جاء الدم 10 ساعات ثم انقطع يومين ثم جاء الدم 4 ساعات كلها وصلت 15 يوم مجموع الدماء كلها 24 ساعة إذن كل هذه الأيام وما تخللها من النقاط يقال له حيض فلا تجد الصلوات التي تركتها فمعنى 24 ساعة ليس شرط أن تكون متصلة بل تكون متفرقة بل تكون في 15 يوم كل يوم ساعتين مجموعة الدماء 30 وكلها حيض ليس يعني 24 ساعة متصلة لا بل تكون متصلة وبل تكون لا متصلة نعم إنما أنها لا تنقص عن 24 ساعة في 15 يوم. فإن زادت على 15 يوم فمستحقة حول أجسامها، ما يسمى خير، ما حدث قبل 15. إذا زاد على 15 يوم فقال هذا دم استحقة، وله أحكام ستأتي معنا. فإذا زاد على 15 يوم فحكم الاستحاقة، أو نقص عن يوم وليلة فله حكم الاستحاقة. تقدم معنا أنه للحيض أقل وغالب وأكثر. الحيض أقل يوم وليلة أي 24 ساعة، سواء مع اتصال الدم مستمر كل 24 ساعة، بمعنى ليس المعنى أن الدم يخرج مثل المطار الحنبية، لا، بمعنى أنها إذا أدخلت البطن البيضة فرجها فخرجت ذلك تلك البطنة ملوثة، حينئذ نعرف أن الدم باقي، فما تخرج الدم لبسوة ذلك، لا، المراد وجود الدم أي بحيث لو أدخلت البطنة فرجها خرجت ملوثة. هذا الذي يترتب عليه هو يوم وليله. ان نقص عن 24 ساعه عرفنا انه دم فساد ودم استحاضه، فيجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في تلك ال 20 ساعه او فيما دون اليوم والليل. اما الغالب فهو 6 او 7 ما يترتب عليه حكم. غالب النساء الصحيحات يحرن 6 ايام او 7 ايام ولا يترتب على ذلك اي حكم، لكن فقط انه استمرت غالب النساء فوجدنا غالبهن يحضن 6 ايام او 7 ايام النساء السليمات الصالحات. الذي ترتب عليه الحكم هو الاقل والاكثر، وما هو اكثر الحيض؟ عرفنا انها تبلغ 15 يوما بلياليها، فلو نقص الدم عن يوم وليله عرفنا انه دم فساد، او زاد على 15 يوما عرفنا انه دم فساد او دم استحاضه. كما قال صاحب الزبد فإن عبر الأكثر واستدام أي أكبر كبيرة النفس فمستحاضة حوت أجسام، أي أنها 7 أجسام، سيأتي معنا شرحها إن شاء الله في الدرس هذا إن شاء الله. كما تكلمنا أيضا على أن النفاس، وأن النفاس الدم بعض كرة السيلان تقول سال الوادي بمعنى جر المادي. النفاس في اللغة معناها الولادة، أما في الشرع الدم الخارج عن النفس، ولو مضغة تدل النفاس، ولو على بعض اللغة إذا عرفنا أن أصل آدمي بحيث لو بقيت في الرحم تخلدت، لكن استفقت المرأة أي أخرجت تعجل منها ذلك وأخرجت من الرحم، فخرج الدم بعد ذلك يقال له نفاس، فسمي نفاسا لأنه يخرج عجب نفس. وأجل النفاس أجل زمن له لحظة، بمعنى مجة أي دفعة من الدم، هذا أجل شيء، تخرج دفعة من الدم وتركه فيكون هذا أجل النفاس. أما الغالب ما يترتب عليه حكم، غالبه 40 يوما ما يترتب عليه حكم. غالب النساء ليس كما يعتقد بعض النساء أن المرأة لابد أن تكون 40، إذا طهرت أقل من 40 ولا تصلي حتى يأتي 40 هذا غلط. وبعض الناس يقول لا 20، نقول لا، لو خرج منها دم منقطع يجب عليها تغتسل وتصلي. نعم. وبعض النساء يعتقدن أن العشرين أو الأربعين لا وليس كذلك، وبعضهم بالعكس يعتقد أنها إذا كان الأربعين تكون تغتسل وتصلي وليس كذلك، هنا أقله لحظة وأكثره 60. أما الأربعين ما يترتب عليه شيء. نعم يبدأ الدم يضعف بعد 20 إلى 40 يضعف الدم، وبين تظهر الطهارة عليها بعد 40 فينتهي النفاس، وبل تظهر الطهارة عليها في 50 فينتهي النفاس، وبل تظهر الطهارة عليها في 20 فينتهي النفاس. لكن ما نحكم بذلك، ما نحكم بذلك إلا بالانقطاع. ليس كما هو مشهور عند بعض النساء بأنها خلاص إذا بلغت الربعين والتبلغ من جبعة تكون تغتسل وتصلي وتمطي النبي فذلك لا يجوز. أربعون أخطاتهم لا يترتب عليهم، فليس يستهتر على حكمه الأكبر، وأكثرهم 60 يوما، 60 يوم هو أكبر النفاس. فإن عبر أكبر النفاس أي 60 يوم فحين تسمى استحارة، ولها أحكام ستأتي مع أحكام الاستحارة بالكامل. فالمستحارة استحارة أجسام. كيف نعرف هل عرفنا هذا الدم أن يأخذ من فرض المرأة دم يقال لها دم حيض، ودم يقال له دم نفاس، ودم يقال له دم فساد وهذا المستحارة، والنجاة هو الطهر. كيف تقول هذه المرأة طاهرة؟ وحدد هناك المرأة التي تحيط بالعدة قال ثلاثة قروض، ايش القرآن هذا؟ اختلف الأئمة في ذلك، إمام حنيفة قال الحيض، والمعتمد مذهب الإمام الشافعي هو الطهر. إذا ما هو الطهر؟ وما أكد الطهر؟ الطهر تقدم معنى تعريفه وهو قلنا ما هو؟ النجاء المحتوش بين دمين، إما دمين حيوان أو دمين نفاس واحد، هذا يقال الطهر. أما المرأة التي لم تحيض أصلا ما يقال هذا الطهر، هي المرأة ما رأت الدم ما يقال هذا الطهر. متى يكون طهرا؟ بين دمين، أنا دم حيض ثم طهرت 15 يوم ثم جاء حيض، هذا طهر. جاء الحيض ثم طهرت 20 ثم جاء الدم، هذا حيض. انتهى النفاس بعد ما انتهى النفاس طهرت ثم جاء الدم، الحيض. هنا بين النفاس والحيض يقال الطهر، هذا معنى المحتوش أي القائم بين قوسين، هذا دم هنا دم بما بينهما، قال هذا الطهر. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، وهذا تصور أقل. لو مثلا جاء الدم سبع أيام ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاد لها الدم ثلاثة أيام، عرفنا أن المعتمد بمذهب الإمام الشافعي هو قول السحب لا قول اللغط، بأن يسحب جميع الدماء مع ما بينها من اللغط، هذا حيض، هذا حيض. أما لو جاهد الدم مثلا خمسة عشر يوما ثم طهرت 10 أيام، الدم الأول حيض، طيب طهرت 10 أيام بعد 10 أيام جاء الدم، هذا الدم ليس بحيض. لماذا؟ لأنها لم تستكمل أقل الطهر. فما الحكم إذن؟ نأخذ من الدم العائد بقدر ما يكمل أجل الطهر، فنأخذ من ذلك الدم 5 أيام تكمل أجل الطهر، ثم بعد ذلك نحكم بالحيض. فلو حاضت 7 وانقطع الدم 10 مثلا، حاضت 7 أيام وانقطع الدم 10 أيام ثم بعد 10 أيام عادت، فهذا الدم ما هو دم حيض، هذه استحاضة. لماذا؟ لأن ما يتصور أن يكون أقل الطهر 10 أيام، لابد أن نأخذ من هذا الدم العائد ما يكمل أقل الطهر، فهذه تدخل في أحكام الاستحاضة، وسنأتي على شرحها إن شاء الله. لماذا حكمنا بأن الاستحاضة؟ لأنه لم يمضي بعد الحيضتين أكل الطهر. إذا عرفنا أن أكل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. طيب فما هو أكل الطهر بين الحيض بين النفاس والحيض؟ أما الطهر الذي بين النفاس والحيض فأكله حتى نهار، حتى ساعة، حتى يوم. أكله لو حار 60 يوما ثم طهرت يوما ثم عاد الدم، فالدم العائد بعد يوم هو دم حيض. بل حتى لو حاضت 60 يوما ثم طهرت ساعة واحدة ثم جاء الدم، فذلك الدم العائد دم حيض. فإذا قد يكون ما بين النفاس والحيض أقل من يوم وأقل من 15 يوم، أما بين الحيضتين فلا يكون إلا يوما، إلا 15 يوما بلياليها. طيب أنا أتكلم على الاستحاضة. الاستحاضة عرفنا قيل أن الذي عرف أكثر هو دم الاستحاضة. دم الاستحاضة الذي عرف الأكثر من الحيض والنفاس، والذي نقص عن يوم وليلة يبقى دم فساد. والمحتمل أنه كله، المحتمل أنه كله يبقى دم فساد ويقال له دم استحاضة. فإذا دم استحاضة الدم الخالص في غير غمدة يقال استحاضة. فما هي استحاضة؟ تعرفها دم حلة يخرج من أدنى أي من قريب من الرحم، رحم المرأة، من أدنى رحم المرأة على سبيل العلة، على سبيل المرض، من عرق في فم الرحم يقال له العادل. الاستحاضة حالة دائمة مثل سلسل البول. سلسل البول إذا يخرج دائما منه يجب عليه أن يعصب ويصلي. كذلك الاستحاضة ما يخرج منها دائما دائما يقول خلاص أنا يصبح صامت ولا الاستحاضة حدث دائم، ها؟ حدث دائم. فنعطيها قدر الحيض حيض، وما زاد عليها نحكم بالاستحاضة، فيجب عليها أن تعصب وأن تعطى حكم الطاهرة. فإذا حدث دائم وهو الدم الخالص في غير أيام الحيض وغير أيام النفاس يعنيها استحاضة. بأن نقص الدم عن يوم وليلة أو زاد الدم عن 15 يوم في الحيض أو عن 60 يوم في النفاس يقال له استحاضة، أو النقص عن يوم في الحيض. طيب ما حكم المرأة المستحاضة أي التي أصيبت بهذا المرض، بهذا سلس الدم وهو خروج دم الاستحاضة؟ إذا الأيام التي حكمنا بها بأنها مستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم فحكم حكم الطاهرات، ويجوز لزوجها إتيانها أي الاستمتاع ما بين سبع الركبة والجماع. ويجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تعمل الأمور، إذا أرادت أن تصلي يجب عليها أولا الاستنجاء وهو غسل البرد، بعد الاستنجاء صلاة الحشو والتعصيب بأن تعصب نفسها بعد الاستنجاء بحيث لا يمكن فيه شيء سواء بخرقة سواء بحفاظ أو نحو ذلك، وتعصب بخرقة أو نحو ذلك أو غسلة إن لم تتأذى بالماء. أما إذا كانت تتأذى بهما أي تسبب لها الالتهابات أو حساسية أو نحو ذلك من الأمراض، ما يأمرها الشارع بذلك، فتكتفي بالتعصيب دون الحجر. ولا يجب عليها الحجر إلا يحتاج إليه وكانت غير صائمة. الحجر بأن تحجر هذه المدرسة ونحوها إن كانت غير صائمة أو ولم يضرها ذلك بأن كانت تتأذى بالتهاب أو يسبب لها بثور أو نحو ذلك ما يجب. ولم يكلف الشارع بمضرة في جسمها. فإن لم تحتاج إليه أو كانت صائمة أو تأذت به أي الحشو فلا يجب، بل يجب أن الصائمة تتبعه. الصائمة لا تحشو لأن وصول عين مسمى جوه، وصول عين بالطرس حتى الماء عند الاستنجاء يجب تنبعه. إذا وصلت ما وراء ما يجب وهو ما يجب وصوله في الاستنجاء فهي تبطل صومه قبل وقد دخل شيء من الحل تبطل صومه، سواء دخل من الحل او دخل من الاذن او دخل من الانف او دخل من البول او دخل من الدبر، فتبطل صومه وصول عينه وتم جوفه. كذلك الحشو يجب على المرأة ان تتركه، ويجوز لها ان تتركه اذا تبررت بان كان الطبيب يسبب لها التهابات في فرجها او في الرحم مثلا. ثم بعد ذلك بعد ان تستنجي وتقصد فرجها بعد ذلك تاتي الطهاره ثم تتوضا بعد ذلك وتظهر الصلاه، ويكون جميع ما ذكر ذلك بعد دخول الوقت. هنا لابد ان توالي موالاه ما تتاخر، اي بعد السجده مباشره لا تصوم الحشو والتعصيب، ثم أنتم أو على طول مباشرة. ثم بعد ذلك الوقوف ويجب عليها الموالاة في الوقوف. كانت تقدم معنا في السفينة من شروط الوقوف دخول الوقت والموالاة بدائم الحدث. فيجب أن يكون الاستنجاء والحجم والتعصيب والوقوف بعد دخول الوقت. مثال ذلك قبل الزواج مثلا فتفعل، ولا إلى صلاة الظهر لابد أن تفعل بعد دخول الوقت بعد الزواج، في صلاة النور بعد الغروب فاعل، لأن من شروط الطهارة في دائم الحدث من سلسلة البول والاستعاضة دخول الوقت والموالاة في دائم الحدث والمستعاضة من دائم الحدث. ولابد أيضا في وضوئها من الموالاة كما تقدم. ما معنى الموالاة؟ هو أن توالي بينهم بين بحيث ينسب الأول الثاني. والموالاة الوضوء هو أن تغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، ويجب عليها بعد الوضوء المبادرة بالصلاة مباشرة. تباشر كذلك بعد الوضوء، تباشر بالصلاة ولا يضر بعد ذكر بعد الوضوء بالدعاء ترفع عليها السماء أو لبس القميص حق الصلاة أو تصلي سنة الوقوف مثلا أو تصلي القبلية مثلا، ما يضر ذلك ولا ينافي الموالاة. فإن أقرت غير مصلحة الصلاة، أي مراد مصلحة الصلاة أي واجبة كاستقبال القبلة وستر العورة أو مندوبة كالدعاء بعد الوضوء كسنة الوضوء وكتوبية الصلاة أو لمصلحة الصلاة كانتظار جماعة، انتظار يسير للجماعة ما يضر كذلك. مصلحة الصلاة سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الند أو تحصيل السواك، كل هذه من مصلحة الصلاة فلا يضر فيه إذا تخلل بين الوضوء وبين الصلاة. فلأن أخرت لغير مصلحة الصلاة وجب عليه إعادة الغسل للفرج والحج والتعظيم والوضوء. فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة الواجب أو مصلحة الصلاة المندوبة فيجب عليها أن تأتي بالعملية من أولها، بأن تستأنف السنة ثم الحج والتعظيم ثم الوضوء وترجع العملية من أولها. أما إن أخرت لمصلحة الصلاة كانتظار جماعة كريم فلا يجب عليها الاهتمام، او الصلاه الجبريه او صلاه سنه الوضوء او نحو ذلك من مصلحه الصلاه الواجبه او المندوبه فلا يضر ذلك. ويجب عليها تجديد العصابه والطهاره لكل فرد. العصابه التي عصر فيها فردها يجب عليها ان تجددها لكل فرد، يجب عليها لكل فرد ان تجدد العصابه والوضوء، لان طهاره المستحاضه طهاره ضعيفه، طهاره ضروره، لانها تتوضا والدم يخرج منها. كيف دم يخرج؟ كسلس البول، البول يخرج وهو يتوضا، البول يخرج مستمر، لكن جوز الشارع ذلك للضروره وللحاجه، للضروره وللحاجه جوز لها وللسلس سواء كان بالبول او بالريح او بالاستحاضه للدم، ذلك صار ضروره، لكن لكل فرض لا بد من الطهاره، لكل فرض في الاستحاضه من تجديد العصابه. فان خرجت العصابه صافيه نجيه ما فيها شيء، بعد خروجها ما في شيء، ترجعها ثاني مره، لكن لا بد من خروج ورجوع مره اخرى. فان خرجت من اولها فلا بد من تنفيذها وابدالها بعصابه اخرى بكل طريقه، لان هذا مرض ويجب عليها ان تتعالج من هذا المرض حتى يشفيها الله بالعافيه. هذه امور تتعلق بالاستحاضه. وهناك كما قلنا ووعدنا في الدرس الماضي وطلبنا منكم المراجعه بصور الاستحاضه حتى يتم السؤال عن صور السبع التي للاستحاضه والمنازل السبعه او الجوانب السبعه للاستحاضه، لان المستحاضه تنقسم الى اجسام سبعه، مستحاضه في اسفل، مستحاضه مبتدئه وهي اول ما ابتدا الدم، ما تعرف الدم على ما بدا جاه دم الحيض ابدا، هذه مبتدئه اسمها، مستحاضه مبتدئه ترى الدم بلون واحد، مستحاضه مبتدئه ترى الدم بلونين يسمونها، التي ترى الدم بلون مبتدئه غير مميزه، أو ترى الدم بلونين فأكثر يبقى مبتدأ مميزة. فإن كانت ترى الدم بلونين فأكثر يبقى مبتدأ مميزة، أو معتادة. ما معنى معتادة؟ هي التي قد اعتادت تقدم لها حيض وطهر، أي في الزمن الماضي خلاص ولو مرة واحدة يبقى لها معتادة، وتثبت العادة بمرة في الأصح، معتادة غير مميزة بأن ترى الدم بلون واحد أو طلبة شرط من شروط التمييز، طلبة شرط من شروط التمييز، ومعتادة مميزة هي التي ترى الدم بلونين فأكثر، يعني مميزة. ومعتادة ناصر الوقت ذاكرة للزمن، ومعتادة ذاكرة للزمن ناسية في الوقت، والسابعة هي المتحيرة الكبرى. هل الثلاث لبلا صور المتحيرة، الناس يعدها قدر الوقت، الناس يعدها قدر لا وقت، الناس يعدها وقت لا قدر لبلا المتحيرة، ثلاث صور اللي بقى من صور الاستحاضة وسبب المتحيرة. والكبرى المتحيرة عبادة التي نسيت عادتها قدرا ووقتا، كم قدرا؟ فهي ذات معه كم أيام كل شهر؟ قالت نسيت في أول شهر في آخر يوم نسيت، وهذه المتحيرة سميت متحيرة لأنها حيرت الفقيه، فهي متحيرة، وتسمى متحيرة لأن الفقيه حيرها في أمرها، لأنها هي ناسية كل شيء. كلما ذكرت المرأة شيء من عادتها كلما كثف في الحكم عليها، وكلما كانت تنسى تنسى تنسى يشدد الحكم عليها، كلما كانت تذكر كلما أريد من الحكم عليها. وهذا مسائل الاستحاضة نراجعها إن شاء الله، مسائل السبع عام، ونشرحها إن شاء الله في الدرس الآتي. نحضر معنا الكتب ونراجع هذه المسائل حتى نستعد بالأسئلة ونستعد بالملاحظات التي تتم في الدرس. أي سؤال؟ ما حكم الاستلام في الأحيان وجود استلام على امرأة ثلاثة وهي مفردة؟ يحرم بدء السلام من الرجل، يحرم وبدء السلام من المرأة يحرم. وحيث قلنا بحرمة البدء قلنا بحرمة الإجابة، بخلاف إذا كنا نساء مجموعات حيث تؤمن مع ذلك الفتنة. بدء السلام في المرأة الحرية المنفردة يحرم، كذلك الرجل منها حرام. اسمع يا أخي، هل يجوز لدائم الحدث أن يؤم في صلاة الجماعة؟ شكرا. نعم، كل عرفنا أن كل من لم يلتزم الإعادة في صلاته يصح أن يكون إماما، إذ أن من شروط القدوة أن لا يعتقد المأموم وجوب قضائها على الإمام. فإن لم تجب الإعادة كما تقدم معنا في مسائل التيمم، كما تقدم معنا في مسائل التيمم، حيث عملت المرأة ما أوجبنا عليها فيما تقدم، فحينئذ يصح صلاتها وتصح إمامتها بشرط أن لا تجب عليها الإعادة، فإن كسرت في شرط فلا يصح لها أن تكون إماما. فلو صلت خلف من فيه نجاسة ظاهرة يجب عليه إعادة الصلاة علم أو لم يعلم، بخلاف لو كانت نجاسة قضية فلا تجب الإعادة على من صلى خلف ذلك الإمام. أما هذه النجاسة كما قلنا طهارة الضرورة وقلنا بالعقل، إذن كل من لم تلزمه الإعادة يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما، من تلزمه الإعادة لا يصح أن يكون إماما. كيف إلى الحائط أو النفسة والله ليس من العبادة من الوقوف؟ الوقوف لا يكون من العبادة. كيف لو توضعت من الوقوف لهمين؟ الوقوف لا يكون من العبادة، ما يتأتى هناك وقوف لها. نعم لو كما تتغسل كل يوم حتى خمس مرات ما في مانع، لا يحرم عليها الغسل، لكن الوقوف لا يكون من العبادة. الغسل يكون عادة ويكون عبادة، أما الوقوف لا يكون إلا عبادة. فإذا توضأ ليست نية العبادة، هل نية إيش؟ نية الوقوف، ونية الوقوف نية عبادة، فيها لا يتصور. إذا الوقوف لا يكون إلا عبادة، ليس من رفع الحدث أو الاستباحة، ليس من رفع الحدث أو الاستباحة. كيف أقول؟ إذا توضأت الحائط أو النفس نقول هذه الوقوف عبادة، سواء كانت رفع الحدث أو كان نورة الوقوف. بس فذلك عبادة والتنفس عبادة فالتحرم فيحرم. إذن الوضوء لا يكون إلا عبادة لا يكون عادة بخلاف الغسل فإنه يكون عبادة ويكون عادة يكون عبادة واجبة كالجنة والحج وسنة كغسل العيد وعادة كالتبرد كيتغسل كل يوم كالتبرد بس ولد تصير العادة عبادة بالنية الصالحة بالنيات الصالحات تحول العادات والمباحات إلى طاعات الله يكرمنا وإياكم بالطاعات واجعلنا من الطاعات خبيثة واجعلنا من الطاعات واجعلكن من النساء والبنات الصالحات السيدات العابدات الراكعات المطيعات في أبائهن وأزواجهن المطاعات لنبيهن ومنذريات بسيدة نساء العالمين ونفرهن الزهرة ومرتديات سيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبنا بأفوالكن أزواج الصالحين واجعلكن ذريات الصالحات يا رب العالمين واحفظكن من شرور كل أذى ومن كل بلاء ومن كل فتنة من كل فحل وعزة وعزتنا بطاعتك يا رب العالمين ولا يذلنا ولا يذلكن بمعصيتك يا الله يا الرحمن فحين ربنا وإياكن حياة طيبة وارزقنا عن رجولنا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك ولنا بالله ويعمينا فيما بالعالم بعد واحفظ هذه البلاد ان شاء الله من شر الفتن ومن شر المحن ما اراها منها وظن ويصلحنا ويصلحنا ويصلحنا باصلاح صلاح للاسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين واجعلنا اياك محفوظين مرضوين موفقين للخيرات موفقين للمقرات يا رب العالمين واجعلنا اياك من ابر الابناء والبنات الاباء والامهات يا رب احياء وامواتا يا رب العالمين احيينا عن الذين في دينا وسنه وتولانا بالله واحمينا انه على ما يشاء قدير بكل اجابه جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر Amen.